السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس المدارسة التفسيرية الرمضانية لسنته الرابعة، سنة 44 بعد 400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا قد ابتدأنا ولله الحمد في الربع الأخير من القرآن، بادئين من آخره لما اقتضته مصلحة التعليم، وخاتمين بالربع الذي هو في الأصل أول الأربع. فبدأنا بسورة الفاتحة وصدر سورة البقرة إلى أن وصلنا إلى قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ذكر الله عز وجل في مواضع كثيرة أن القرآن من عظيم أمره وعجيب شأنه أن القلوب التي أقبلت عليه برغبة صادقة في الاهتداء وبطهارة وبنقاء فإن القرآن يكون سببا في هدايتها، وأما القلوب التي أقبلت عليه بخبث وبعناد وباستكبار فإنه يكون عليهم عمى والعياذ بالله. فقد قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهذا من هذا الجنس، أخبر الله عز وجل أنه لا يستحي أن يبين الأمثال ويضربها للناس حتى يفهم. فالمثل شيء يذكر يعني تشبيها وتوضيحا لمعنى معين، فالله عز وجل لا يستحي من بيان الحق ومن إيضاحه، كما قال الله عز وجل في قاعدة عامة تندرج فيها هذا في سورة الأحزاب: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. إذن الله عز وجل لا يستحي من بيان الحق، ولهذا بعض الجهال يظنون أن البيان لبعض الأمور التفصيلية والتي قد تكون يعني مما يظن بعض الجهال أن المقام الإلهي يترفع عن ذكرها، الله عز وجل لا يستحي من بيانها لمصلحة البيان. ولهذا ذكرت كثير من الأحكام والأشياء والحقائق في القرآن التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولا يمنع من ذلك الحياء. فمن ذلك فالله عز وجل قد ذكر أشياء كثيرة، حتى ذكر كما سيأتينا في هذه السورة أحكام بعض أحكام الحيض مثلا وما إلى ذلك، وكذلك ضرب الأمثال مما في ضربه المصلحة للناس، وإن كان بأشياء الناس يرونها في ذاتها حقيرة، لأن المقصود هو ذكرها لمصلحة والبيان يقتضي ذكرها. فمثلا ذكر الله عز وجل العنكبوت في سورة العنكبوت لأن المقصود بيان وهاء الشرك، ولهذا حسن ذكره. وكذلك ذكر الذباب كما في سورة الحج: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لأن المقصود ذكر أنهم لا يستطيعون خلق أيسر شيء وأتفه شيء، ولهذا لا يناسب هنا أن يقال مثلا لن يخلقوا جملا لن يخلقوا، لا، المناسب أن يكون الشيء صغيرا وكذا حتى، وبالتالي هذا هو غاية الحكمة. فالله عز وجل لا يستحي ولا يمنعه الحياء أن يبين الحق بضرب الأمثال ولو كان بذكر بعض الأشياء التي وقد قيل في التي يعني بعض الناس قد يراها حقيرة. وقد قيل في سبب نزول هذه الآية أن بعض الناس بعض المشركين والكفار قالوا: ما بال رب محمد صلى الله عليه وسلم يذكر يعني العنكبوت والذباب وهذه الأشياء التي يرونها حقيرة. فبين الله عز وجل أنه لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي فما فوقها قيل أي فما هو أكبر وأعظم، البعوضة التي هي أيسر شيء فما هو أعظم، وقيل بعوضة فما دونها يعني ولو كان أصغر منها، فإن الله عز وجل يضرب إذا كانت مثلا إذا كانت المصلحة في ضربه مثلا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، ضرب الأمثال وذكرها وبيانها، كان يقال مثلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. والبعوضة قيل إنها سميت بهذا لأنها كأنها بعض من صغارها، وأظن أن بعضهم قال والله أعلم هذا من جهة الاشتقاق يعني اللغوي أنها تبعض يعني الجسم تقطعه مثلا تطعنه كما هو معروف لتتغذى على ما فيه من الدماء، فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به. ألا أما حرف تفصيل، فهنا فصل الله عز وجل موقفين للناس تجاه ما يبينه الله عز وجل من الحق، ومن ذلك ضرب الأمثال. فأما الموقف الأول فهو موقف أهل الإيمان الذين خشعت قلوبهم لربهم وعظموه وعرفوا قدره، فإنهم يعلمون أن هذا هو الحق من الله عز وجل وأن الله لا يمتنع من ذكره حياء. وأما الكفار في المقابل فإنهم يسخرون ويستهزئون ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ويزعمون أن هذا لا يليق، فرد الله عليهم قائلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وهذا كما سبق. فالقرآن لمن أقبل عليه بصدق ورغبة في الهدى وتقوى فإنه يكون سببا لهدى هدى للمتقين كما سبق. وأما المتكبرون فقد قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إلى آخر الآيات. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد يضل به كثيرا من الناس ويهدي بهذه الأمثال أيضا بهذا المثل وغيره كثيرا من الناس وهم المؤمنون، وما يضل به إلا الفاسقين. ثم بيّن سبحانه بحكمته أنه لا يضل إلا من خبث قلبه وفسد يعني وفسد طبعه ورغبته وإرادته وقصده، ولذلك قال وما يضل به إلا الفاسقين، يعني لا يضل أحدا هو راغب مثلا في الهدى، لا الفاسقين. والفسق في الأصل هو الخروج، تقول العرب فسقت الحبة إذا خرج ما فيها مثلا، الفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله، الخارجون عن طاعة. فهؤلاء المريدون لما يكره الله عز وجل الله يضلهم. والفاسقون الفسق نوعان، فسق أكبر وهو الكفر، وفسق أصغر وهو المعاصي كالكبائر وما إلى ذلك. والمراد به هنا والله أعلم الأول باعتبار أنهم يريدونه وكذا فيضلهم الله عز وجل ويزيدهم ضلالا إلى ضلاله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ذكر الله عز وجل من الأفعال الخبيثة التي تكون سببا في زيادة ضلالهم وإضلالهم أنهم ينقضون، النقض هو حل المبرم، ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، ولهذا قال من بعد ميثاقه يعني من بعد أن تأكد وتوثق هذا الميثاق. وقد اختلف المفسرون في هذا الميثاق، فقيل إن الميثاق هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم جميعا بتوحيده وترك الشرك به، قال تعالى في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إلى آخرها. إذن قيل هذا هو الميثاق، وقيل الميثاق الذي أخذه الله على النبيين ويتبعهم أممهم في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. إذن هذا أيضا ميثاق. وقيل الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل الكتاب خاصة وعلى اليهود أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلها مواثيق أخذها الله عز وجل على العباد، فمن نقضها بعد ميثاقها وتأكيدها، وأيضا أضاف إلى ذلك قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. كثير من أهل العلم يقول المراد به الأرحام، فهم يسيئون فيما بينهم وبين الله ويسيئون إلى عباد الله، كما قال الله عز وجل رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طيب فهو يجمع بين الإساءة في الميدانين، فيما بينه وبين الله وإلى عباد الله عز وجل. وقيل إنه كل ما أمر الله به أن يوصل حتى الإيمان بالرسل جميعا وعدم التفرقة بينهم مثلا. ويفسدون في الأرض، كذلك يفسدون في الأرض بالمعاصي في أنفسهم وبتعويق غيرهم عن الإيمان، أولئك هم الخاسرون أي المغبونون حظهم ونصيبهم، لأن الخسران هو النقصان، فهؤلاء ضاعت حظوظهم وخسروا أنفسهم في جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. أولئك الذين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال أصحاب التفسير: إن الله لا يستحي من ضرب الأمثال بما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة فما فوقها في الكبر أو دونها في الصغر، جمع بين القولين. والناس أمام هذا نوعان: مؤمنون وكافرون. فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل بها حكمة، وأما الكافرون فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة كالبعوض والذباب والعنكبوت وغيرها. فأتي الجواب من الله، إن يعني قوله يضل به كثيرا، قال لك هذا جواب: إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبارا للناس، فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير، ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم بها وهم كثير، ولا يضل إلا من كان مستحقا للضلال وهم الخارجون عن طاعته. هذا تفسير للفاسقين. كالمنافقين الذين ينقضون عهد الله الذي أخذوا عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرت به الرسل قبله. حاولوا الجمع بين قولين. هؤلاء الذين يتنكرون لعهود الله يتصفون بأنهم يقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام، يعني جعلوه مثالا، ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي، فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة. هذا تفسير لقوله الخاسرون. ثم أتى التعجيب من الله عز وجل والتعجب: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله؟ هذا استفهام صدم به التعجب والتعجيب. والتعجب صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق به من غير خفاء شيء عليه سبحانه. كيف تكفرون بالله وكنتم كيف تكفرون بالله وتنكرون البعث مع أنكم تعلمون يقينا أنكم كنتم أمواتا فأحياكم الله عز وجل. فالذي أحياكم الإحياء الأول قادر من باب أولى على أن يحييكم مرة أخرى. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهذا من يعني خلق الخلق الأول، هذه من أكبر الأدلة على الخلق على إعادته مرة أخرى. ولهذا: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ ما المقصود بالموت هنا؟ قال العلماء: المقصود به كونهم نطفا في أصلاب الآباء. الموت الأولى هي قبل الخلق، وأنهم كانوا غير موجودين غير أحياء يعني. فهذه هي الموت الأولى، فأحياهم وجعلهم نفخت فيهم الروح في بطون أمهاتهم وخرجوا إلى الدنيا أحياء. ثم يميتكم، يعني بعد زمن إذا انقضى الأجل، ثم يحييكم مرة أخرى في البعث مرة أخرى كما أحياكم أول مرة. ثم إليه ترجعون، إليه تقديم الجار والمجرور في ذي الحصر، ثم إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء يوم القيامة. قال أصحاب التفسير: إن أمركم أيها الكفار لعجب كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم، فقد كنتم عدما لا شيء فأنشأكم وأحياكم، ثم يميتكم الموتة الثانية، ثم يحييكم الحياة الثانية، ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبين الله عز وجل قدرته وتفرده بالربوبية من جهة، ومن جهة أن هذا الكون كله مسخر لبني الإنسان، وهذا فيه ما يعرف عند العلماء بدليل العناية، يعني أن الإنسان لا بد هذا من ورائه لا شك أن وراءه تدبيرا. إذا وجدت كل شيء، معنى الإنسان هناك من هو ما هو أقوى منه مثلا من الحيوانات ومن غيره، والكون فسيح جدا، ومع ذلك كل شيء في الأرض معد لمصلحة الإنسان. الشمس تطلع والقمر يأتي في الليل والمطر ينزل والأرض تنبت، وحتى الحيوانات تعيش في الغابات والبراري ولا تنازع الإنسان، ومع ذلك علم الله عز وجل الإنسان كثيرا من الأشياء التي يتوصل بها إلى منافعه، كل شيء معد لمصلحة الإنسان. وأنت الآن إذا دخلت غرفة فوجدتها مثلا هناك أناس يعني أنت تأتيهم، فوجدت كل شيء معدا، وجدت ما شاء الله الغرفة مبردة ويعني معدة ومنظفة ومطيبة ومبخرة، والعصير موجود ومثلا كل شيء معد ومرتب ومنظفة وكذا، لا تشك أن هذا مقصود وأنه مراد وأن من ورائه شيئا معينا واستعدادا مثلا لشخص معين. كذلك هل يمكن أن تكون هذه الأشياء أتت هكذا سدى وعبثا فجاءت بغاية الترتيب وكذا لمصلحة مخلوق معين مع أنه ليس هو الذي أعدها؟ هذا كله يدل على وجود الخالق العظيم وقدرته، وأن من وراء هذا الكون حكمة بالغة من ورائه. هذا لمن تنور قلبه وصحت فطرته يتأمل هذا فيقول هذا. ولهذا قال الله عز وجل عن أولي الألباب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني ينزهون الله لما يتأملون، يقولون هذه العظمة لا يمكن أن تكون هكذا سدى وعبثا وسفها. قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، يتنزه عن هذا الباطل. بل خلق الله عز وجل السماوات والأرض بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. طيب، قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا استدل به الفقهاء على أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة والطهارة إلا ما ورد الدليل بمنعه، وجميعا تأكيد للعموم فيما. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم قال العلماء: ثم قصد إلى خلق السماوات وعمد إليها حال كونه عاليا عليها، والله عز وجل هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي خلقهن مستويات متقنات لا خلل فيهن ولا فروج، سبع سماوات كل سماء فوق الأخرى، وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء سبحانه، وبعلمه الواسع الشامل أتقن خلق سماوات الأرض، لأن الصنع يحتاج إلى علم وإلى قدرة وإلى إرادة، والله عز وجل هو العليم القدير وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة لا يخفى عليه شيء. قال أصحاب التفسير: والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يحصى عدده، وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم. ثم ارتفع على السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات، وهو الذي أحاط علمه بكل شيء. من فوائد الآيات في هذا الوجه: من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص ولا يخالطها أي أذى كما سبق، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون، لأنهم هم الذين يريدون الهداية بصدق ويطلبونها بحق. من أبرز صفات الفاسقين نقض عهودهم مع الله ومع الخلق، وقطعهم لما أمر الله بوصله، وسعيهم بالفساد في الأرض. الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، هذا هو، لأن الله تعالى امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض. وقيل من الأقوال التي قيلت: خلق لكم، أي عبرة يعني تعتبروا بها، لكن الأول أشهر، أي لتنتفعوا بها بما حله الله لكم منها. قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى آخر القصة. قال علماء يعني علماء المناسبات ومقاصد السور كما سبق، إن سورة البقرة يعني موضوعها استخلاف هذه الأمة أو تهيئة هذه الأمة لتستخلف في الأرض، خاصة أنها جاءت يعني أولها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتقاله إلى تكوين دولة الإسلام، بدءا لنشر الهداية في آفاق العالم كله، لأنه انتقل المسلمون بهذا من مرحلة الاستضعاف في مكة إلى بداية أو إلى بدء مرحلة التمكين في الأرض. فقالوا في الجزء الأول بمصطلحنا نحن من هذه السورة، عرض الله أو ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة تجارب لاستخلاف الإنسان في الأرض. تجربة أولى بمنزلة التمهيد، وهي آدم، قصة آدم عليه السلام، وهي بداية استخلاف الإنسان في الأرض. ثم تجربة فاشلة تحذيرا مما وقع فيها من الأخطاء، وهي تجربة بني إسرائيل. ثم تجربة ناجحة تحفيزا لختم الجزء الأول هذا بتجربة ناجحة تحفيزا للناس على الاقتداء بها، وهي تجربة إبراهيم عليه السلام وبنيه. إذن الآن هذا هو المثال الأول والقصة الأولى في الاستخلاف، وهي بمنزلة التمهيد، لأن هذا هو بدء استخلاف الإنسان في الأرض. قال وإذ، قال وإذ أي واذكر إذ، وهكذا كل ما جاء في القرآن يقدره المفسرون، وإذ كذا إذ كذا إذ كذا. وإذ معنى ظرف زمان بمعنى حين، وهي تستعمل في الماضي، وإذا أيضا التي فيها الألف ظرف زمان لكنها للمستقبل، فتقول مثلا إذا كما قال الله عز وجل إذا الشمس كورت، هذا في المستقبل لم تكور بعد. وأما هنا وإذ قال ربك، هذا في الماضي حصل وانتهى وانقضى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، أي واذكر حين قال ربك يا محمد أيها الرسول أيها النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة، والملائكة جمع ملك، قال أهل العلم أهل العربية أصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، ثم حصل فيه قلب مكالي فصار ملأك، ولهذا يجمع على ملائكة ولا يجمع على مآلك، ملائكة معنى أنه ملأك، ثم خفف بحذف الألف ونقل حركتها إلى اللام فصارت ملك تخفيفا. فالملائكة لماذا سموا بهذا؟ الألوكة هي الرسالة، لأن الله عز وجل يرسلهم لما أمرهم به في فعله من الأمور تدبير العالم وما إلى ذلك، قال تعالى فالمدبرات أمره، وقال تعالى فيما ذكر يعني عن على لسان جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قد ثبت في الصحيحين أن هذه الآية نزلت بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لو تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت هذه الآية. طيب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي الله عز وجل أخبر الملائكة أنه سيجعل خليفة في الأرض. والخليفة اختلفوا في معنى الخليفة، طبعا خليفة فعيلة من خلفاء، خلفاء يعني جاء بعد غيره وحل مكان غيره، معروف خلف فلان وخلف فلان فلانا وفلانا، معناها ترك أولادا مثلا وكذا، خلفوه بعد أن ذهب. طيب هنا خليفة عمن؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال خليفة أن يخلف بعضهم بعضا، وهم اختاروا هذا القول هنا في التفسير، معناها كلما مات جيل من بني الإنسان جاء بنوهم وذريتهم بعدهم فحلوا محلهم. وقيل خليفة عمن كان قبلهم في الأرض، ومن هم الذين كانوا قبلهم في الأرض؟ كما سيأتي قيل هم الجن أفسدوا في الأرض وكذا وسفكوا الدماء، فخليفة أي عن هؤلاء، وقيل غير ذلك في الإسرائيليات، وقيل خليفة عن الله عز وجل يحكم بما أمره الله عز وجل. ولكن قولنا خليفة الله هذا اللفظ اختلف فيه العلماء، منهم من قال هذا جائز واستدلوا بهذه الآية وغيرها، ومنهم من قال هذا غير جائز، بل الله هو الذي يخلف، ولا يقال خليفة الله لأنه لا يقال هذا إلا لمن يغيب، والله لا يغيب، بل الله هو الخليفة، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم في دعاء السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، سبحان الله. قال العلماء وبعضهم لا أحد يجمع بين هذين الوصفين إلا الله، فالمخلوق إما أن يصحبك في سفرك وإما أن يخلفك في أهلك، ولكن الله عز وجل لعظمته وإحاطته بكل شيء فهو خليفة في أهلك وصاحب لك في سفرك بهذا المعنى، يعني تسأل صحبة الله عز وجل وحفظه وكلاءته وما إلى ذلك. طيب هو معنى حيثما كنا كما هو معروف على معنى المعية التي تليق بالله عز وجل. طيب قال إذن قالوا الله عز وجل لا يغيب حتى يقال هذا خليفة الله، إلا على معنى خليفة الله أي من جعله الله خليفة عن غيره، فآل إلى الأقوال السابقة، إما يخلف بعضهم بعضا أو خليفة عن من كان قبله في الأرض الجن أو غيرهم، قيل إنه عن صنف من الملائكة أرسله الله عز وجل على الجن لما أفسدوا في الأرض، ثم بعد ذلك جعل البشر عوضا عنهم، ويعني يرشد إلى معنى الخليفة قوله تعالى لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، منكم قال العلماء أي بدلكم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قالوا أي قالت الملائكة مستكشفين لحكمة الله عز وجل، الملائكة لا يعترضون على الله، لا يعصون الله ما أمرهم ولا يسبقونه بالقول. طيب ماذا أريد بهذا السؤال؟ هذا ليس سؤال اعتراض قال العلماء، وإنما سؤال استكشاف عن الحكمة التي أشكلت عليه. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني كأنهم يقولون يا رب نحن مقيمون على عبادتك ولا نعصيك ونسبحك وقد جاء في نسبح بحمدك جاء في حديث صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أي يقولون سبحان الله وبحمده ونقدس لك أي ننزهك، وقيل يعني أننا نقدس أنفسنا لك نطهر أنفسنا لك، وقيل نثني عليك بالتقدس عن جميع النقائص لأن الله عز وجل هو القدوس سبحانه، ونسبح لك إما يقولون سبحان الله وبحمده أو نصلي لك كما جاء عن بعض السلف أن كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. الشاهد أن الملائكة لا يفترون عن العبادة ولا ينقطعون عنها ولا يتعبون فضلا عن أن يعصوا أو نحو ذلك، فكأنهم يستكشفون الحكمة، ما الحكمة أن تجعل فيها خلقا يعصونك ويحصل منهم الفساد في الأرض بالمعاصي ويحصل بينهم بغي وظلم يؤدي إلى سفك الدماء، وسفك الدماء هو صبها، لكن قال العلماء علماء العربية كلمة سفك لا تستعمل إلا مع الدم، فلا تقول مثلا سفك العصير أو سفك الماء، لا سفك لا تستعمل إلا مع الدم خاصة، ومعناها هذه كناية عن القتل يعني، وهو من أبغض شيء إلى الله عز وجل. فقالوا لماذا يعني بين لنا وجه الحكمة في ذلك، في كونك تخلق خلقا يفعلون هذه الأشياء التي تكرهها وتبغضها، فكان الجواب من الله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنتم لا تعلمون إلا شيئا يسيرا بالنسبة لعلم الله عز وجل الذي يعلم ما يعلم السر وأخفى كما، ولهذا بين لهم شيئا من حكمته في هذا، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، بين الله عز وجل لهم شرف آدم بالعلم. وقد قيل إن هذه القصة متأخرة عن قصة السجود، وإنما قدمها هنا لارتباطها بهذا بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم عليه السلام هو أبو البشر، وقيل إنه سمي بهذا لأنه مخلوق من أديم الأرض، وقيل لأنه آدم اللون يعني فيه شيء من سمرة يعني وأدمة. الأسماء كلها أي أسماء كل شيء، هذا هو ظاهر النص، وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنه في الشفاعة يذهبون إلى آدم يقولون أسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. قال بعض السلف علمه أسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة، بل قال بعضهم حتى الفسوة والفسية، يعني حتى الذوات والأفعال. ثم عرضهم على الملائكة، عرض هذه المسميات على الملائكة، ثم سألهم فقال أنبئوني أي أخبروني، وهو بكل شيء عليم سبحانه، لكن ليبين لهم بأسماء هؤلاء الأشياء المعروضة عليكم، يعني هؤلاء اسم إشارة إلى الجمع. قال إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في ماذا؟ اختلف فيه المفسرون، قيل إن كنتم صادقين في أن آدم وعلى في أن ذرية آدم يفسدون في الأرض وكذا كما زعمتم، وقيل إن كنتم صادقين فيما أسروا في أنفسهم، لأن بعض العلماء ذكروا كما سيأتي أن الملائكة قالوا مهما خلق الله عز وجل فإنه لن يخلق خلقا أكرم عليه منا، فقيل إن كنتم صادقين في أنني لن أخلق خلقا هم أكرم علي منكم، وقيل غير ذلك. طيب إن كنتم صادقين، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يعني قالوا تنزيها لك نحن لا نعلم شيئا إلا إذا علمتنا إياه، لا علم لنا إلا من قبلك سبحانك تنزيها لك إنك أنت العليم الحكيم الكامل في العلم والحكمة. والحكيم العليم صيغة مبالغ من العلم، أبلغ من عالم، فهو الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه. والحكيم قيل في معناها أنها تشمل ثلاثة أمور، الأول أنها من الحكم، فهو الحكم سبحانه الذي لا يرد حكمه ولا معقب له، وقيل وأيضا المعنى الثاني معنى الإحكام، حكيم بمعنى محكم أي متقن للأمور، ولهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، وأيضا أتقن وأحكم شرعه وشرائعه سبحانه. وأيضا قيل إنها من الحكمة، وهو أن تكون أن يعني أن الله عز وجل لا يشرع شيئا ولا يقدر شيئا إلا موافقا للغايات المحمودة منه، التي قد يخفى التي يطلع العقلاء على بعضها ويخفى عليهم كثير منها، فحكمته سبحانه لا حد لها ولا منتهى لها. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أمره بذلك إظهارا لشرفه عليهم، واستدل بهذا من فضل الأنبياء على الملائكة. أنبئهم بأسمائهم، بأسماء هذه المسميات التي عرضت عليهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. طبعا مما يعني اختلف في الذي عرض على آدم، قيل إنه كل شيء كما تقدم، وقيل إنه أسماء، يعني أن هذه عرض عليه ذريته والملائكة فأنبأهم بأسماء ذريته والملائكة، وقيل هذا وهذا، ولهذا غلب العاقل على غيره في قوله ثم عرضهم، لأن هذا الضمير لا يستعمل إلا في حق العاقل، لكن ربما اجتمع العاقل وغيره فغلب العاقل على غير العاقل فاستعمل ضمير العاقل في الجميع، كما قال الله عز وجل والله خلق في سورة النور، والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطن، منهم هكذا باستعمال هذا الضمير. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لما تبين شرف آدم قال الله عز وجل للملائكة، قيل إن هذا في نوع عتاب منه سبحانه لهم فيما قالوه آنفا، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعني وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني أن الغيب كله لي وأنكم لا تعلمون إلا شيئا يسيرا، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كذلك الملائكة علمها بالنسبة لعلم الله قليل جدا لا يذكر، ولهذا وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون وما كنتم تكتمون تخفونه في أنفسكم. قيل إن هذا من باب الاستيعاب فقط، يعني أعلم كل شيء، وقيل بل كانوا يكتمون في أنفسهم شيئا. طيب فما هو هذا الشيء المكتوم؟ قيل هو قولهم لن يخلق الله خلقا أكرم علينا منه، أن هذا كانوا يسرون عليه منا، وقيل إن هذا هو الذي أسروه في أنفسهم وكتموه، وقيل إنه بمعنى ما يكتمه بعضكم، والمقصود به إبليس عليه من الله ما يستحق، لأنه كان في نفسه عجب وكبر، ولما خلق آدم جاء أنه طاف به وأنه أضمر في نفسه، قال لئن سلط علي لأهلكنه ولئن سلط علي لأعصينه، وأنه كان في نفسه من العجب والكبر ما ظهر بخلق آدم لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود له، ولهذا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أي واذكر حين قلنا للملائكة وأمرناهم أمرا جازما اسجدوا لآدم، وهذا السجود لآدم هو سجود تحية وإكرام بطبيعة الحال قطعا طبعا، وليس سجود عبادة، لأن سجود عبادة لا يجوز في أي شرع من الشرائع إلا لله عز وجل، وأما سجود التحية كهذا وكسجود يعقوب وبنيه ليوسف الذي ذكر في سورة يوسف، فهذا كان في الشرائع السابقة ثم نسخ في شريعتنا، فلا يجوز سجود تحية ولا غيرها لأي أحد من الناس، ولهذا جاء في الحديث الذي ورد من طرق ولو أمرت أحدا ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن الواقع أنه لا يؤمر أحد في شريعتنا بالسجود لأحد. وقيل إن آدم جعل القبلة كأنه الكعبة فيسجد تجاهه وليس السجود له، لكن هذا الأول هو ظاهر النص لأنه قال اسجدوا لآدم ما قال اسجدوا إلى آدم، فالكعبة مثلا المسلمون يسجدون تجاهها لا لأجلها، لها بمعنى إليها فقط وليس بمعنى أنها السجود لها هي، وإنما هي قبلة جهة يسجدوا إليها، لكن الأول هو الظاهر أن اسجدوا، ولهذا حسده إبليس فأبى أن يسجد. وقيل إن هذا السجود كان نوعا حناء فقط ولم يكن بوضع الجبهة في الأرض، والله أعلم، كما سيأتي في سجود بني إسرائيل عند دخول القرية إن شاء الله. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون كما ذكر الله عز وجل في سورة أخرى، لم يتخلف منهم أحد لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم إلا إبليس. إبليس قيل إنه سمي بهذا لأنه أبلس من طاعة الله عز وجل، وهذا إبليس أبى أي رفض ورد أمر الله عز وجل، واستكبر استكبر على آدم، ولهذا لما سئل عن سبب السجود استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنا، وهذه أول عنصرية وأول قالوا معصية عصية الله عز وجل بها هي معصية التكبر والاستكبار، لهذا تكبر على أمر الله عز وجل واستكبر أي على آدم ورأى وحتى على أمر الله ورأى أنه ولهذا في آية أخرى في سورة الحجر ذكر الله عنه أنه قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، يعني أنه كيف أنا وتأمرني أن أسجد. هذا فيه من الاعتراض على حكمة الله الشيء العظيم، ولهذا لعنه الله عز وجل وأبعده وطرده من رحمته. وكان من وهنا ننبه على أمر، وهو انظر هذا آدم عليه السلام كما سيأتي خالف أمر الله بالأكل من الشجرة، وإبليس خالف أمر الله بترك السجود، لكن بينهما بون شاسع، فكلاهما سأله الله عز وجل عن سبب معصيته، فأما إبليس فاستكبر ورد أمر الله واعترض عليه، وهذا كفر، ولهذا قال هنا وكان من الكافرين. قال العلماء إما وكان أي وكان في علم الله السابق أزلا أنه يكفر، وإن كان بدا للملائكة أنه صالح، وأنه طبعا معروف أن إبليس اختلف فيه على قولين، فقال كثير من المفسرين إن إبليس كان من الجن وكان من الملائكة وكان اسمه عزازيل، ثم لما طرد ولعن وعصى سمي بهذا الاسم إبليس وجعلت له ذرية بعد ذلك، وإلا في الأول ليس له ذرية، الملائكة ليس لهم ذرية. وأنه أو أما قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يقولون كان من حي ونوع من الملائكة وقبيل منهم يقال لهم الجن، وربما سميت الملائكة بالجن لاستتارهم، لأن مادة الجن تدل على الخفاء والملائكة مخفيون عن ناظر بني آدم. وقيل في قول تعالى جعلوا بينه وبين الجنة نسبا أي الملائكة، فبالتالي استدلوا على هذا بهذا وقالوا إبليس أصلا كان ملكا، وقالوا لو كان شيطانا يعني لو لم يكن ملكا لما دخل في الأمر أصلا، حين قال لهم قال اللي هو الأمر أصلا توجه إلى الملائكة اسجدوا، فيعني كان يمكن أن يقول أنا لست ملكا مثلا أو كذا، الله أعلم. وذهب بعض السلف والمفسرين وهو يعني أقرب إلى ظاهر القرآن والله أعلم أنه لم يكن ملكا قط، والدليل على هذا قالوا أولا أنه مخلوق من نار، ومعلوم أن الملائكة مخلوقة من نور وليس مخلوقة ليست مخلوقة من يعني من ليست مخلوقة من نار، وإنما هي مخلوقة من نور، فهو لما خلق من نار دل على أنه ليس منه. ثم إن ظاهر قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه واضح أن المتبادر من كلمة الجن هم الجن المعروفون، أما تأويله بأنه نوع من الملائكة أو أنهم خزان الجنة أو كذا كل هذا خلاف الظاهر، الظاهر أنه كان من الجن، واستدلوا بأنه له ذرية والملائكة ليست لهم ذرية، قد سبق أن الآخرين قالوا هذا بعد إخراجه ولعنه وطرده. فعلى كل هناك نزاع بين العلم، وإن كان الأشبه بظاهر القرآن والله أعلم أنه لم يكن ملكا في الأصل. أما قولهم كيف دخل في أمر الملائكة، فالله عز وجل قال اسجدوا، هذا خطاب للموجودين، ولم يقل مثلا هو ذكر أنه قال للملائكة وقال لمن كان حاضرا منهم، وقالوا هو كان دخل في الملائكة واجتهد في العبادة وكذا فكان تابعا لهم وملحقا بهم، ولهذا دخل في الأمر، وثم إن الله سأله عن السبب فبان أنه الاستكبار. والأصل في الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالأقرب بظاهر القرآن أنه لم يكن ملكا وإنما دخل فيهم باعتبار أنه يعني كان معهم وكان مجتهدا في العبادة وبهذا الاعتبار دخل معهم، والله أعلم. وكان من الكافرين إما أنه كان في علمه السابق من الكافرين خلافا لما كان ظاهره من الاجتهاد في العبادة ونحوه، وإما أنه صار من الكافرين، كان لأن كان تأتي بمعنى صار أي صار بإبائه واستكباره من الكافرين. قال أصحاب التفسير يخبر تعالى أنه سبحانه قال للملائكة إنه سيجعل في الأرض بشرا يخلف بعضهم بعضا للقيام بعمارتها على طاعة الله، فسأل الملائكة ربهم سؤال استرشاد واستفهام، هذا كما ذكرنا عن الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في الأرض وهم سيفسدون فيها ويريقون الدماء ظلما، كيف عرفوا هذا؟ قال أهل العلم إما بالقياس على الجن الذين سبقوه، وعلى هذا يعني يكون تفرق بين الجن وبين ذرية إبليس في كلام يطول ذكره، وقيل بعلم خاص من الله عز وجل، يعني أن الله أخبرهم أنه سيكون منهم من يفسد، ولهذا لما قال إني أعلم ما لا تعلمون قالوا أي أعلم ما لا تعلمون من أنه سيكون في خلقهم مصلحة راجحة على إفساده، من وجود الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء والصديقين والعباد وحصول يعني ما يحصل بين بني آدم من الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصدقات وهذه العبادات العظيمة، بل حتى معاصيهم، حتى معاصيهم فيها من الحكمة العظيمة، منها حصول ما ذكرنا من الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر ويعني مقاومة أهل الخير لأهل الشر والصراع بينهما، مما يظهر صدق المؤمنين وبذلهم أموالهم ودماءهم وأنفسهم في سبيل الله. كل هذه حكم عظيمة ما تحصل إلا إذا كان هناك معاصي ومخالفات، ولهذا هذا لا يحصل عند الملائكة في السماوات، لأن أصلا كل الناس يطيعون الله، كل الملائكة يطيعون الله. أما هنا فهذا المعاصي، هل تأمره بالمنكر أو لا تأمره، هل ستخاف منه أو لا، هل ستتحمل في سبيل الله أو لا، هل هناك أغنياء هناك فقراء، هؤلاء هل يعطون هؤلاء أو لا، وهؤلاء هل يحسدون هؤلاء أم لا، هذا كله لا يوجد إلا في مثل ما خلق الله عز وجل به البشر، أن منهم من يخالف ومنهم من يطيع، بل حتى في معصيتهم فإن هذا يترتب عليه من ظهور أسماء الله آثار أسماء الله وصفاته، ما الله به عليم. فالله عز وجل من أحب العبادات له التوبة، حتى إنه يفرح بها فرحا عظيما، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إلى آخر الحديث الذي في الصحيحين من طرق. هذه التوبة العبادة العظيمة التي يحبها الله كيف كانت ستكون لولا وجود المعصية؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم فأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله. شوف حتى البشر لو صاروا لا يعصون الله لا أتى الله عز وجل بغيرهم، لتترتب هذه المصالح العظيمة جدا جدا على هذا الذي لا يمكن إلا بكون هناك معصية وجهاد النفس وجهاد، كل هذه تترتب على ميل النفس إلى غير ما أمر الله عز وجل. وبهذا يتبين طرف يسير وغيض من فيض من حكمة من حكم الله عز وجل في وجود المعاصي في بني آدم. ولهذا إني أعلم ما لا تعلمون، قال وهم سوف يفسدون فيها ويريقون، هذا تفسير لي يسفكون يصبون يعني الدماء يسيلونها يعني ظلما، قائلين ونحن أهل طاعتك ننزهك حامدين لك ومعظمين جلالك وكمالك لا نفتر عن ذلك لا ننقطع ولا نتعب. فأجابهم الله عن سؤالهم إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم الباهرة في خلقهم والمقاصد العظيمة من استخلافهم، ولبيان منزلة آدم عليه السلام علمه الله تعالى أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد ألفاظها ومعانيها، ثم عرض تلك المسميات على الملائكة قائلا أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون أنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه، قالوا معترفين بنقصهم مرجعين الفضل إلى الله ننزهك ونعظمك يا ربنا عن الاعتراض عليك في حكمك وشرعك، فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك. وعندئذ قال الله تعالى لآدم أخبرهم بأسماء تلك المسميات، فلما أخبرهم كما علمه ربه قال الله للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم ما خفي في السماوات وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم. يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تقدير واحترام لا عبادة، فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله إلا ما كان من إبليس الذي كان من الجن فامتنع اعتراضا، هذا من أبى أنا على أمر الله له بالسجود وتكبرا على آدم، فصار هذا التفسير لكان بذلك من الكافرين بالله تعالى. ثم ذكر الله عز وجل قصة جعل آدم في الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. خلق الله عز وجل لآدم زوجا منه وامرأة وهي حواء، قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وظاهر هذه الآية أن حواء مخلوقة من آدم، ويعني ظواهر أخرى تدل على هذا، وكذلك آثار كثيرة عن أهل التفسير في ذلك. فوالله عز وجل على كل شيء قدير، ولهذا قيل إنها سميت حواء لأن عليها السلام لأنها خلقت من شيء حي. يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة، وقد اختلف العلماء هل خلقت حواء قبل دخول الجنة أو بعدها. اسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة اختلف العلماء في هذه الجنة، فجمهور أهل العلم حتى نسب هذا القول إلى أهل السنة وخلافه إلى أهل البدعة أنها الجنة التي في السماء نفسها التي يدخلها الناس يوم القيامة، وقال بعضهم جنة عالية في الأرض، لكن الأول هو الأشهر. وكلا منها رغدا حيث شئتما، يعني كلا منها أكلا رغدا واسعا هنيئا طيبا حيث شئتما كيف شئتما، لا حجر عليكما في ذلك إلا في شجرة واحدة، ولا تقربا هذه الشجرة، هذا بمنزلة الاستثناء، لا تقربا هذه الشجرة. قيل إنها شجرة واحدة معينة، وقيل إنها جنس معين من الشجر، واختلفوا فيه، وهذا لا يهمنا كثيرا ما هو هذا النوع الذي نهي آدم عن قربانه. فتكونا من الظالمين إذا أكلتما من هذه الشجرة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. والله عز وجل يعني أن الشيطان وسوس لهما كما ذكر في سورة الأعراف، وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك. هذا السياق الذي في سورة الأعراف يفصل ويبين ما ذكر هنا مختصرا ومجملا في قوله فأزلهما الشيطان عنه. كيف أزلهما؟ بأن وسوس لهما وقاسمهما، أي أقسم لهما. وقيل إن آدم في الإسرائيليات جاء أن آدم لما رأى الجنة وعجبته وعجبه نعيمها قال لو أن خلدا، يعني تمنى أن يكون دائما ولا ينقطع. قالوا فاغتنم الشيطان هذا، اغتنم الشيطان هذا، طبعا أخبار إسرائيليات يعني الله أعلم بصحتها. قالوا فلما جاء آدم وحواء، يعني طبعا اختلف أهل العلم كيف استطاع إبليس أن يوصل وسوسته إلى آدم مع أن الله عز وجل طرده ولعنه وأبعده وأمره بأن يهبط من السماء. فقيل إنه، وهذا مشهور في الإسرائيليات لكنها مجرد إسرائيليات لا نستطيع أن نجزم بها، قيل إنه دخل في الحية، يعني طلب منها أن يدخل فيها حتى يستطيع أن يصل إلى آدم. هذه إسرائيليات الله أعلم بها، المهم أنه أوصل إليهما الوسوسة. الكيف الله أعلم كيف أوصل إليهما الوسوسة. قيل إنهما كانا يخرجان أحيانا، أيضا مما قيل إنهما كانا يخرجان أحيانا، وأن إهباط إبليس كان أولا إلى السماء الدنيا ثم إلى الأرض. فالمهم أنه قيل إنه يعني وسوس لهما من هذا الباب، أنكما ستموتان وستنقطعان عن هذا النعيم وما إلى ذلك. ونحن نختصر يعني ذكر بعض القصص الإسرائيلية التي ذكروها. فالمهم أنهما يعني أحزنهما ذلك وغمهما، ثم استغل هو هذا مرة أخرى فقال أنا سأدلكما على شجرة إذا أكلتما منها خلدتما ولم تموتا، والله عز وجل ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا من أجل أنكما إذا أكلتما منها خلدتما. ثم فأبيا أن ينصاعا له فحلف لهما وكان في يعني غرهما بهذا، لأنهما ما ظن أن أحدا يحلف بالله عز وجل كاذبا، فاغترا بقسمه هذا وأكلا من الشجرة فعاتبهم الله عز وجل، وكانت النتيجة الإخراج من الجنة. وهذا مبدأ العداوة بين الإنسان والشيطان، الله عز وجل لهذا أخبرنا بهذا. ولهذا لما ذكر السجود في سورة الكهف قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني أنا، قال بعض العلماء انظر إلى هذا المعنى اللطيف العجيب، يقول أنا أصلا طردته ولعنته من أجل أنه أبى أن يسجد لأبيكم، ثم أنتم تذهبون بعد هذا وتتولونه مع أني عادي، كأن الله عاداه من أجل أمر يتعلق بالبشر في الجملة، يعني وإن كان هو طبعا استكبر على أمر الله، لكن هذا الأمر كان سجودا لأبي البشر، وأنتم مع ذلك تذهبون وتوالونه وذريته وتتركوني مع أني أنا لعنته لأجل أنه أبى أن يسجد لأبيكم. الله، معنى لطيف. هنا أيضا قال لك فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما يعني أوقعهما في الزلل، استزلهما والخطأ وهو الأكل من الشجر، فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، كان في نعيم. وفي وقيل جاء في الخبر الإسرائيلي أن الله أنزله فقال له لا تنال عيشك بعد ذلك إلا كدا، فزرع فحرث الأرض وزرع وضع فيها البذر وسقاه وتابعه وبعد ذلك حصده وذراه، يعني ذهب عنه ما لا يصلح للأكل من ما تأكله الدواب نحوه تبن، ثم عجنه، ثم يعني بعد ذلك طحنه، ثم عجنه، ثم خبزه، ثم أكله. يعني تعب فيه جدا بعد أن كان يعني يأكل في الجنة من غير أي تعب رغدا، ولكن كل هذا بحكمة الله عز وجل بقدر سابق ليحصل ما ذكرنا من المصالح. وقلنا اهبطوا يعني وغيره، وقلنا اهبطوا بعضكم أي انزلوا، من لأن الجنة عالية حتى على القول الآخر، فهي جنة عالية في مكان عالي من الأرض. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذه مبدأ العداوة بين الإنسان والشيطان، حسده الشيطان. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم إن الإنسان إذا قرأ السجدة فسجدها اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، يعني أصلا يقول يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، والعياذ بالله. ولهذا سجود التلاوة مشروع. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر يعني موضع قرار، ومتاع يعني منفع واستمتاع بمصالحكم ومنافعكم. هل إلى الأبد؟ لا، إلى حين، إلى أن يموت كل منكم في القيامة الصغرى، ثم تجمعون القيامة الكبرى وتنتهي الدنيا فيأخذ كل جزاءه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، يعني فألهم الله عز وجل آدم كلمات يقولها فتقبلها آدم بالقبول يعني وفهمها وقالها، فتاب الله عز وجل عليه. وهذه الكلمات اختلف فيها العلم، لكن أولى ما يفسر به القرآن القرآن، وهو قوله في سورة الأعراف: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انظر إلى الفرق بين جواب آدم وجواب إبليس. آدم اعترف بذنبه وتاب واستغفر ويعني اعتذر، وأما آدم فاستكبر واعترض على، وأما إبليس فاعترض على أمر الله عز وجل واستكبر ويعني طعن في الحكمة الإلهية، فكان جزاء كل ما قد علمته. ولهذا قالوا: من أذنب ثم تاب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. طيب، من فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي فتقبل منه الله عز وجل وغفر له، إنه سبحانه هو التواب الرحيم. قال العلماء: الله عز وجل هو التواب، هذه صيغة مبالغة من التوبة وهي الرجوع، فهو الذي قالوا توبة العبد محفوفة بين توبتين من الله، فالله عز وجل يتوب على العبد فيتوب العبد فيتوب الله على العبد. فالتوبة الأولى بمعنى التوفيق للتوبة والرجوع، ثم يتوب العبد بسبب توفيق الله إياه، ثم يتوب عليهم توبة أخرى بقبول التوبة، مثل هنا فتاب عليه أي تقبل توبته، وهناك قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقدم توبته تعالى على توبة العباد. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، والله عز وجل مهما فعل العبد، مهما فعل، حتى لو كفر وسب الله وفعل الفواحش كلها أي شيء مهما كان، فإنه إذا تاب تاب الله عليه فيما بينه وبينه. طبعا أما تعلق الحدود وكذا هذا أمر آخر. الرحيم ذو الرحمة التي يعني لا منتهى لها سبحانه، ومع ذلك بحكمته سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال أصحاب التفسير: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وكلا منها أكلا هنيئا واسعا، هذا تفسير لرغدا، لا منغص فيه في أي مكان من الجنة، وإياكم أن تقرب هذه الشجرة التي نهيتكم عن الأكل منها فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به. فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها، فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كانا فيها، وقال الله لهما وللشيطان انزلوا إلى الأرض بعضكم أعداء بعض، ولكم في تلك الأرض استقرار وبقاء وتمتع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي أجالكم وتقوم الساعة، هذا تفسير إلى حين يعني أمرين. فأخذ آدم، هذا معنى تلقى، ما ألقى الله إليه من كلمات وألامه الدعاء بهن، وهي المذكورة في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقبل الله توبته وغفر له، فهو سبحانه كثير التوبة على عباده رحيم بهم. من فوائد الآيات: الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأمره أن يسلم لله في خلقه وأمره. رفع القرآن الكريم منزلة العلم وجعله سببا للتفضيل بين الخلق، لأن آدم فضل بالعلم، أظهر فضله بالعلم. الكبر هو رأس المعاصي وأساس كل بلاء ينزل بالخلق، وهو أول معصية عصي الله بها فيما علمنا يعني من إبليس، وقع من إبليس. قلنا اهبطوا منها جميعا، آدم وحواء وإبليس، قيل والحية: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما قوله تعالى في سورة طه اهبطا، فهذا لأن حواء يعني باعتبار الكلام في الأصل متوجه إلى آدم وإبليس، بطعمنا جميعا فإما يأتينكم مني هدى، يعني إذا سيأتيكم مني وحي وبيان وبصيرة ورشد، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني سأرسل إليكم رسلا ووحيا وأنزل إليكم وحيا، فمن اتبعه فلا خوف عليه فيما يستقبل من أمر الآخرة ولا حزن عليه فيما مضى وترك وخلف، في من اتبع هدى الله عز وجل. وأما الذين كفروا وجحدوا بهذا الذي أرسلت وكذبوا بتلك الآيات فأولئك أصحاب النار، أي أصحابها الملازمون لها، أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها، هم فيها خالدون أبد الآباد. قال أصحاب التفسير: قلنا لهم انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض، فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم أصحاب النار المقيمون فيها. ثم انتقل الكلام للتجربة الثانية للاستخلاف، وهي تجربة بني إسرائيل، وسيستمر إلى آيات كثيرة جدا في الكلام مع بني إسرائيل، لا سيما قلنا وإن هذه السورة نزلت في أوائل ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان اليهود أهل الكتاب وكانوا ينتظرون ويخبرون العرب لأنه سيبعث رسول فيتبعونه، فمع ذلك منهم من كفر به حسدا وبغيا لأنهم توقعوا أن يكون النبي منهم، فلما جاء من بني عمهم بني إسماعيل نبذوه ويعني أخفوا ما يعلمون من ذلك وكفروا به، وكانوا يتشدقون مع ذلك بأنهم أولاد الأنبياء وأنهم الأمة المختارة وأنهم فبين الله عز وجل أنهم لكثرة معاصيهم ومخالفتهم نقل الله الأمر عنهم وأنهم ليسوا كما يقولون ويدعون ويزعمون. والغريب في الأمر أنه إلى الآن موجود في كتابهم أن الله عز وجل قال لهم ما معناه، أنني سأنقل عنكم أن الرب غضب عنكم بسبب كثرة مخالفتكم لأنبيائكم وكذا، وأنه سينقل الأمر عنكم. وجاء أيضا في نص آخر عندهم أنه سأقيم لكم نبيا من بني إخوتهم، طبعا هم يؤولونه بتأويلات أخرى حتى لا يسوق على العرب، ولكن يعني هذا من ضمن البشارات التي ذكرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وإن حرفوها، وهي موجودة إلى الآن موجودة إلى يومنا هذا. طيب قال: والذين يا بني إسرائيل، ناداهم الله عز وجل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ومعنى إسرائيل قال العلماء عبد الله. وقد اختلف هل إسراء مثلا هو الذي معناه الله وإيل معناه عبد أو العكس، وبنى على هذا جبرائيل مثلا وإسرافيل وهكذا، وعزرائيل هذا لم يثبت لكنه جاء في الإسرائيليات، وكذلك يعني كل ما فيه إيل هكذا، إما أنها كلها مثلا عبد الله، وإذا قلنا إن إسراء هذا هو يعني مثلا بمعنى الله وإيل بمعنى عبد، فتكون جبريل مثلا عبد كذا مثلا عبد كذا على حسب الأسماء الحسنى، وقيل بالعكس. أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لأنهم كل هؤلاء من أسباط بني إسرائيل من ذرية يعقوب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال الله عز وجل في سورة المائدة فيما ذكر عن موسى أنه ذكرهم: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الله عز وجل أنعم على بني إسرائيل بنعم كثيرة، منها الديني وهو الأعظم كثرة الأنبياء فيهم وإنزال الكتب عليهم، ومنها الدنيوي كالمن والسلوى ويعني إنجائهم من فرعون إلى آخره. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أنا قد عهدت إليكم أن تؤمنوا برسل الذين أرسلهم إليكم وبالرسول الخاتم، فأوفوا بهذا العهد أوفي لكم بعهدكم، فيكون لكم أجران، لأن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: ثلاثة لهم أجران، ثم ذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، فهؤلاء يكون أجرهم مضاعف. وإياي فارهبون، أي وإياي فخافوني في نقض عهدي وترك أمري. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا بهذا الكتاب الذي نزلته موافقا لما بين أيديكم من التوراة في التوحيد وفي الإيمان بالرسل وفي أصول الشرائع، ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول فريق يكفر به. قيل هذا يعني المعنى أول كافر به من أهل الكتاب ومن اليهود، فيتبعكم غيركم، لأن إذا كفر يهود المدينة فاليهود الآخرون يقولون هؤلاء أدرى به وكذا وكفروا به فيتبعونه، وإذا كفر رؤساؤهم تبعهم سفلته، وقيل غير ذلك. وإلا فقد سبقهم إلى الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم غيرهم مثل قريش والكفار من المشركين. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، يعني لا ترضوا بشيء بمتاع زائل من الدنيا، لأن بعض رؤسائهم كانوا يعني يأخذون الأموال من يعني سفلتهم، وأيضا لهم جاه عندهم، فخشوا إذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيع جاههم، فلهذا لا يريدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع عليهم هذه المآكل الدنيوية الحقيرة. فقال لهم لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا حقيرا زائلا، وإياي فاتقون، اجعلوا بينكم وبين غضبي وعذابي وقايا باتباع رسولي، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تكتمون. قال العلماء وأنتم تعلمون، قال العلماء فرق بين لبس يلبس، هذا معناه خلط، أي لا تخلط الحق بالباطل، ومنه هذا الذي معناه، وبين لبس يلبس، لبس يتغشى الشيء واتخذه لباسا، أما هنا لبس يلبس بمعنى خلط يخلط، لا تخلط الحق بالباطل. قال العلماء أهل الباطل في الغالب يلبسون حق باطلهم بحق بشيء من الحق ليروج، وإلا فلو كان باطلا صرفا لردته كثير من النفوس، لكنهم يخلطون شيئا من الحق بشيء من الباطل حتى يلتبس، لهذا قال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فيكتمون الحق ويظهرون بدله شيئا من الباطل، وهم يعلمون الحق في قرارة أنفسهم ويعلمون أن الباطل باطل. قيل هذا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يظهرون بعضها ويكتمون بعضها خشية أن يعرف الناس أن هذا هو الرسول المذكور في كتبهم، وقد يكون عام من ذلك كالرجم وغيره، يكتمون شيئا من الحق الذي يعلمونه في كتبهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أقيموا الصلاة بها مستقيمة كما سبق، وآتوا الزكاة أي أعطوها لمستحقيها، وقد قيل إن الله عز وجل كثيرا ما يجمع بين الصلاة والزكاة لأنهما رأس الإحسان إلى الإحسان في عبادة الخالق وإلى المخلوق، فمن أتى بهما فغيرهما تابع لهما. واركعوا مع الراكعين، يعني اركعوا مع الراكعين، قيل هذا معناه أن اليهود كانوا لا يركعون في صلاتهم، لا ليس عندهم ركوع، ولهذا قيل لهم اركعوا مع الراكعين، أي آمنوا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومع من سبقكم من بالإيمان. وقيل ولكن هذا يشكل عليه عندي قوله تعالى لمريم واركعي مع الراكعين، وقيل اركعوا مع الراكعين يعني ادخلوا في جملة الخاضعين لله عز وجل العابدين وكذا، ولا تكفروا ولا تتكبروا، فيكون تأكيدا لقوله أقيموا الصلاة. وقيل إن هذا معنى أقيموا الصلاة في جماعة، لأن إقامة الصلاة قد تكون والإنسان منفرد، فقيل لهم اركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر، وأيضا هذا يعني ينظر في مسألة مريم، لأنها أولا امرأة، والأصل أن المرأة يعني ليست من أهل الجماعات، ثانيا هي كانت معتزلة يعني للناس وكذا، فما أدري يعني ينظر، إلا أن يقال اركعوا مع الراكعين يعني اركعوا كمن ركع لله عز وجل خاشعا وقنتا وخاف الله عز وجل وقدم الخوف منه على كل ما عداه ما إلى ذلك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم إلى آخره. طيب يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أنتم تأمرون الناس بالتمسك بما في التوراة وأنتم تخالفونها فتكفرون بمحمد لأجل الدنيا، وقيل غير ذلك، والمهم أنهم يخالفوا فعلهم قولهم، وهذه صفة ذميمة، ينبغي الإنسان أن يكون فاعلا لما يقول ويأمر به غيره. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وأنتم تتلون الكتاب، والحجة قائمة عليكم بتلاوتكم للكتاب وتعلمون أنكم على باطل، أفلا تعقلون، أين عقلكم، تعرضون أنفسكم لنار جهنم بهذا. وقد جاء في الصحيحين أن الرجل يدور يعني يجدونه تندلق أقتابه في نار جهنم يدور فيها، فيقولون يا فلان ألست كنت تنهانا عن المنكر، تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر، قال نعم كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه وأمركم بالمعروف ولا آتيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين. ولكن قال علماء هذا محل ذمه إذا كان الإنسان مثلا مستمرئا لذلك ويعني مرائيا بالأمر المعروف، أما إذا كان مخلصا ولكنه يقع في ذنب ويحب أن يتخلص منه ولكن نفسه تغلبه ثم نهى الناس من باب النصيحة والإخلاص، فهذا لا يدخل في هذا. يعني مثلا إنسان مبتلى بشرب الخمر مثلا عافانا الله وإياه، وهو يكره ذلك ويحب أن يتخلص منها ولكن نفسه تغلبه، فوجد شخصا آخر مبتلا به فقال أنا أنصح لك أترك هذه الخمر ولا تغضب ربك وكذا، هذا يختلف عن إنسان يظهر يقول يا أيها الناس اتقوا الله لا تشربوا الخمر ثم يضحك في الباطن ويشرب الخمور كما يشاء، هذا ليس كهذا، كل إنسان يعرف الفرق بين هذا وهذا. طيب قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يعني مما يسهل هذا وأنواع الطاعات والبعد عن المعاصي والمنكرات وإيثار الخالق على المخلوقين أمران: الصبر هو حبس النفس على مراد الله عز وجل، أصل الصبر في اللغة الحبس، هو صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى الأقدار المؤلمة. الصبر على طاعة الله بمعنى أن يلزم الإنسان نفسه ويثابر ويصابر نفسه على فعل الطاعات وعلى ترك المنكرات، هذا هو عن المعاصي، وإذا أصيب بمصيبة أن لا يتسخط وأن يجاهد نفسه على يعني التصبر وعدم الاعتراض على الله عز وجل. وهناك مقامات أعلى كالرضا والشكر. والصلاة، الصلاة وهذا كقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادتنا، والصلاة هي رأس العبادات وهي معينة على كل خير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وإنها لكبيرة يعني عظيمة وليست سهلة وليست هينة إلا على الخاشعين الذين سكنت قلوبهم إلى الله عز وجل، ولهذا سهلت عليهم الصلاة وأحبوها. وقد جاء في سنن النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فغاية ما تكون قلوب من الفرح والأنس في صلاتهم، حتى قال بعض السلف إذا دخلت الصلاة حملت هم التسليم منها، يعني أنه لا يريد أن يخرج منها ويتألم أنه سيفارقها ويتلذذ بها، حتى إنه منذ دخولها يحمل هم أنه سيفارقها، هكذا سكنت قلوبهم وخشعوا فتلذذوا بوقوفهم بين يدي الله عز وجل. نسأل الله أن يمن علينا. قال أصحاب نعم هؤلاء الخاشعون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، لماذا خشعت قلوبهم؟ لأنهم ظنوا أي تيقنوا، الظن هنا بمعنى اليقين، أي تيقنوا أنهم ملاقوا الله عز وجل، فما لهم لا يخشعون وقد علموا أنهم واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيكلمهم ليس بينه وبينه ترجمان، سيقفون بين يدي العظيم سبحانه وتعالى فيسألهم عما فعلوا وعما ارتكبوا، وأنهم إليه راجعون يعني أنهم لا محالة سيرجعون إلى الله عز وجل فيحاسبهم على كل ما فعلوه. فالرجوع هنا يستلزم المحاسبة. إذا سمعت في آية الرجوع إلى الله أو لقاء الله أو إليه المصير أو نحو ذلك أو أنه بما تعملون عليم أو كذا، هذا ليس مقصودا به مجرد الإخبار بالعلم أو الشهادة أو الرجوع أو المصير فقط، أي يستلزم الحساب والجزاء، هذا اجعلها قاعدة عندك. أي آية تجد فيها رجوع إلى الله، المصير إلى الله، علم الله بما يفعل العباد الشهيد، ولهذا ستجد أن هذا مضطرد حتى عند أصحاب التفسير. هنا قال أصحاب التفسير يا أبناء نبي الله يعقوب تذكروا نعم الله المتتالية عليكم واشكروها والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم من الإيمان بي وبرسلي والعمل بشرائعي، فإن وفيتم بي وفيت بعهدي لكم فيما وعدتكم بي من الحياة الطيبة في الدنيا من عمل صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة والجزاء الحسن يوم القيامة وإياي وحدي فخافوني ولا تنقضوا عهدي وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء في التوراة قبل تحريفها في شأن توحيد الله. وإلى اليوم أول وصية من الوصايا العشر لليهود عدم الشرك بالله إلى اليوم، وأنهم وقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال. ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم احذروا من أن تكونوا أول فريق يكفر به ولا تستبدلوا بآيات التي أنزلتها ثمنا قليلا، هذا التفسير للاشتراء من جاه ورئاسة، واتقوا غضبي وعذابي ولا تخلطوا الحق الذي أنزلت على رسلي بما تفترون من أكاذيب ولا تكتموا الحق الذي جاء في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم مع علمكم به ويقينكم منه، وأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها هذه الإقامة، وأخرجوا زكاة أموالكم التي جعلها الله في أيديكم، واخضعوا لله مع الخاضعين له من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير، هذا تفسير للبر، وتعرضوا عن أنتم عنه ناسين أنفسكم وأنتم تقرؤون التوراة، هذا تفسير لتتلون الكتاب، عالمين بما فيها من الأمر باتباع دين الله وتصديق رسله أفلا تنتفعون بعقولكم، واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية بالصبر وبالصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به فيعينكم ويحفظكم ويذهب ما بكم من ضر وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاضعين لربهم، وذلك لأنهم هم الذين يوقنون أنهم أرادوا أنهم واردون على ربهم وملاقوا يوم القيامة وأنهم إليه راجعون ليجازيهم على أعمالهم. ثم كرر الله عز وجل النداء لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه كالآية السابقة في قولي أنعمت عليكم. وأما قوله أني فضلتكم على العالمين، قال العلماء أي عالمي زمانهم، فالله عز وجل اصطفى بني إسرائيل على عالمي زمانهم كما اصطفى هذه الأمة على جميع الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا لا ينافي هذا، فهذا في عالمي زمانهم، بينما أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أمة أخرجت في جميع التاريخ. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني واتقوا أي وخافوا يوما وهو يوم القيامة لا تجزي نفس في ذلك اليوم عن نفس شيئا، يعني لا تغني عنها ولا تدفع عنها شيئا من العقوبة، فلا تملك نفس لنفس في ذلك اليوم شيئا من الأشياء، فالأمر كله لله، فخافوا هذا اليوم ولا يقبل منها شفاعة، يعني أن كل نفس كافرة لا تقبل فيها شفاعة الشافعين ولا يشفع لها أحد أصلا، ولا يشفع عند الله عز وجل أحد إلا لإذنه لأهل التوحيد، بعض أهل التوحيد. ولا يؤخذ منها عدل، عدل يعني فداء، يعني لا يسمح لها بفداء أن تفتدي نفسها بشيء يعني من عذاب الله، حتى لو افتدت بجميع ما في الأرض ومثله معه ما قبل منها ذلك، فالفرصة الآن في الدنيا، أما بعد الموت فلا فرصة. ولا هم ينصرون ولا هم يمنعون من عذاب الله، لا يمنعهم أحد. قال أصحاب التفسير: يا أبناء نبي الله يعقوب اذكروا نعمي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم هذا هو بالنبوة والملك، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وجعلوا بينكم وبين، على خلاف في تفسير الملوك هناك، وجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي ذلك اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا ولا تقبل فيه شفاعة أحد بدفع ضر أو جلب نفع إلا بإذن من الله، ولا يؤخذ فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا ولا ناصر لهم في ذلك اليوم، فإذا لم ينفع شافع ولا فداء ولا ناصر فأين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. من فوائد الآيات: من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه، الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها، في يوم القيامة لا يدفع العذاب عن المرء شفعاء ولا الفداء ولا ينفع إلا عمله الصالح. وأذكر قصة هنا لطيفة في استعينوا بالصبر والصلاة، ابن عباس نعي له ابن من أبنائه وكان في سفر فتنحى وصلى، فسألوه عن ذلك فقال فعلنا كما أمرنا ربنا، أو هو قال ابتداء واستعينوا بالصبر والصلاة. قد ذكر لنا بعض أبنائه كبار المشايخ في المدينة قديما، مات رحمه الله وكان عابدا وعالما، ففقد له ابن فقال خفنا عليه، يقول أخي فقد، هذا الحاكي اللي هو ابن الشيخ يقول ابني أخي فقد، وهذا الشيخ يعني كبير توفي رحمه الله، ابنه الآن شيخ كبير، فيقول فقد أخي وكذا وإذا بنا نتصل بالشرطة وماذا نفعل وخفنا، فقال ما كان من أبي إلا أن استفتح الصلاة. قال سبحان الله، يعني إنسان ابنه ضاع، لا يعني غالبا لا نفكر نحن في مثل هذا، أما هو فاستفتح صلاته، قال وصلى صلاة، قال ما كان أن فرغ من سلامه من هذه الصلاة إلا والابن عند الباب، بمجرد تسليمه وجد ابنه عند الباب، وهو الشيخ عبد الصمد الكاتب رحمة الله عليه، كان مدرسا للفرائض في المسجد النبوي بالمدينة رحمه الله تعالى. وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا حين نجيناكم وخلصناكم من آل فرعون، آل الرجل يعني أهله، وغالبا لا تطلق إلا لذوي الشرف ولو في الدنيا كآل فرعون، كانوا حكام مصر من القبط، يسومونكم سوء العذاب يعني يذيقونكم أسوأ العذاب وسيء العذاب والإهانة والذل، فكانوا يستعملونهم سخرة من غير أجرة الرجال، وقيل يفسروا ما بعده، قيل إنهم صرفون في أنواع الخدمة والعذاب والإهانة، وقيل يفسروا ما بعده يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وذلك كما هو معروف أن فرعون رأى رؤيا فيها أن زوال ملكه على يد غلام من بني إسرائيل، فأخذ يذبح الأبناء خشية ذلك، وقد فصلنا هذا في سور أخرى. ويستحيون نساءكم، أما النساء فيتركونهن للخدمة حيات، هذا ما يستحيون أن يتركونهن حيات للخدمة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وفي هذا الأمر العظيم بلاء من الله عز وجل عظيم. يا بني إسرائيل، ما معنى بلاء؟ فيه قولان، قيل بلاء يعني اختبار، قيل بلاء معناها بلاء محنة، يعني أن هذا فيه محنة ومصيبة واختبار من الله عز وجل، وقيل وفي ذلكم بلاء أي نعمة، وعلى هذا يكون المقصود في ذلكم الإنجاء. الإنجاء هو النعمة طبعا وليس التذبيح، لا، إما وفي ذلكم العذاب من آل فرعون بلاء يعني اختبار ومحنة، وإما وفي ذلكم الإنجاء يكون بلاء أي نعمة. ومنه قوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ينعم عليهم نعمة من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. أخذ يفصل بعض نعمه على بني إسرائيل بعد أن ذكرها مجملا، فذكر الإنجاء من بني إسرائيل آل فرعون وعذابهم، ثم ذكر إنجاءهم من البحر وفرق البحر بهم وإغراق آل فرعون. وإذ فرقنا بكم البحر، الله عز وجل كما هو معروف أمر موسى أن يضرب البحر فانفلق، فيعني صار كل فرق منه كالطود العظيم يعني كالجبل، والأرض مع ذلك يابسة. وأمنهم لا تخافوا دركا ولا تخشى، ثم دخل فرعون خلفهم فأنجى أولئك وأغرق هؤلاء. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إلى ما يفعل بكم وبآل فرعون نظر العين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، قال أصحاب التفسير واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أتباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب حيث يقتلون أبناءكم ذبحا حتى لا يكون لكم بقاء ويتركون بناتكم أحياء حتى يكن نساء ليخدمنه إمعانا في إذلالكم يعني مبالغة وإهانتكم وفي إنجائكم من بطش فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون. واذكروا من نعمنا عليكم أن شققنا لكم البحر فجعلناه طريقا يابسا تسيرون فيه فأنجيناكم وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قال العلماء لما نجى الله عز وجل بني إسرائيل من البحر وأغرق فرعون ودخلوا الأرض المقدسة وقيل غير ذلك، المهم أنهم لم يكن لهم كتاب ولا شريعة كاملة يعني، فوعد الله عز وجل أن ينزل موسى أن ينزل عليه كتابا وحدد له ميقاتا لهذا، وهذا معنى قوله وإذ وعدنا موسى. وفي القراءة الأخرى السبعية متواترة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، والسبب في هذا هي كانت 30 ثم تمت 40 فوعده 30 ليلة. وقيل في الإسرائيليات إن موسى لما صام هذه الأيام 30 فلما أراد أن يذهب للقاء الله عز وجل يعني كأنه رأى أنه أن في فمه رائحة لا تليق فاستاك وكذا، وكان هذا كأنه ممنوع عندهم، أما عندنا فلا يمنع على الصح قال أهل العلم، وأصلا هم لا يقولون يمنع عندنا وإنما هل هو الأفضل أو تركه أفضل، لكن الأرجح أنه لا بأس به. المهم فقال الله عز وجل لماذا استكت وكذا، صم عشرة أخرى. فلما تأخر على بني إسرائيل قال بنو إسرائيل لماذا تأخر موسى وكذا، وكان معهم هارون، فهارون أمرهم أن يطيعوا أمره وأن لا يخالفوا، وكان قالوا السامري رأى الفرس الذي جاء عليه جبريل وهو في حافره شيء ما يوضع في شيء إلا حية كما هو معروف وذكرنا هذا في سورة طه، فحينئذ أخذه وكان صواغا فصاغ عجلا، وقيل والحلي، وكان بنو إسرائيل أخذوا حليا من آل فرعون قبل خروجه، فقيل إن السامري وقيل هارون قال لهم هذا لا يجوز ضعوه في حفرة، فأذابه السامري وصاغه عجلا، وقيل كان من قوم يعبدون البقر، فقال لهم هذا هو إلهكم وإله موسى فنسي وذهب يطلبه هناك، فعبدوه معهم ونهاهم هارون فأطاعه بعضهم وكثير منهم عبدوا العجل مع السامري. فلما ذهب موسى إلى لقاء الله عز وجل أخبره قال لو إن قومك عبدوا العجل وكذا، فذهب وفي يده الألواح، فلما رآهم من هول رمى بتلك الألواح فانكسرت كما هو معروف، وحينئذ أنكر موسى إنكارا شديدا عليهم وأخذ برأس هارون إلى أن عرف عذره وتنصلا مما فعل كفرة بني إسرائيل. فهذا معنى قوله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم لما استبطأتموه اتخذتم العجل من بعده إلها يعني وأنتم ظالمون في ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سيأتي كيف تاب الله عز وجل عليهم، الله عز وجل عفى عنهم لكنه أمرهم بشيء يتوبون به وهو أن يقتلوا أنفسهم، سيأتي هذا قريبا إن شاء الله. ولعلكم تشكرون نعمة الله عز وجل بأن عفى عنكم. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، قلنا إن موسى عليه السلام ذهب لميقات الله عز وجل وأتاه الألواح وكتب له التوراة بيده كما جاء في الأخبار. وإذا أتينا موسى الكتاب وهو التوراة والفرقان قالوا هذا عطف صفة على صفة، وقيل غير ذلك، يعني الكتاب الفارق بين الحق والباطل، لأن التوراة القرآن فيها الفرقان، اسم من اسماء القرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل، ويوم بدر يوم الفرقان لأنه فرق به من الحق والباطل، والتوراة أيضا هي أعظم كتاب بعد القرآن، ففيها فرق بين الحق والباطل، وإلا معروف أن القرآن لم يؤتى لموسى لعلكم تهتدون بما فيه. وإذ قال موسى مبينا لكيفية التوبة من هذا، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أوحى الله عز وجل إليهم لما ندموا على أنهم يقتلون أنفسهم. ما معنى يقتلون أنفسهم؟ ليس معناها كل واحد يأخذ سكين ويذبح نفسه، لا، وإنما معناه يقتل بعضهم بعضا، مثل قوله تعالى فسلموا على أنفسكم، ومثل قوله تعالى مثلا أتقتلون أنفسكم، معناها قتال فيما بينهم وهكذا. فالقوم إذا قيل لهم افعلوا بأنفسكم أي بعضكم على بعض، هذا هو المقصود، فقال يعني يقتل بعضهم بعضا، ذلكم خير لكم عند بارئكم. وقيل إنهم يعني استصعبوا ذلك، وشق عليه من يقتل الرجل ينظر إلى أبيه وإلى أخيه وإلى، يعني أمر أن من لم يقتل يعبد العجل أن يقتل من، فصعب عليهم ذلك، فأرسل عليهم غمامة وغياية وضباب حتى لا يكون الرجل يرى من يقتل، يقتل وهؤلاء محتبون يعني في الأرض وهؤلاء بأسلحتهم. وهذا يدلك على عظم نعمة الله على هذه الأمة، فإن الإنسان حتى لو ارتد ما هو إلا أن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل، وهذا من عظيم نعمة الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء فكان عليهم ما هو معلوم من الشرائع، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى خالقكم، ارجعوا إليه. كيف ندم؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، لأن مهما كان فألم الدنيا أهون من عذاب الآخرة الأليم، فتاب عليكم، لأنهم خالفوا رسولهم ورسولهم بين أظهرهم، وذهب أياما فقط وهم عندهم الرسول، فإذا بهم يعبدون صنع يعني قمة الشرك في زمن قريب عهد جدا بالنبي، وما صبروا، بل ومعهم نبي آخر نهاهم عن ذلك وهو هارون فعصوه، فاشتد جرمهم فكانت عقوبتهم كذلك، فتاب عليكم، مع ذلك عفى الله عز وجل عنهم. قيل إنهم يعني إن موسى وهارون بكيا وتضرعا إلى الله عز وجل، فقال يا الله فني بنو إسرائيل البقية، فيعني رفع الله عز وجل عنهم القتل، وأسفر ذلك عن قتل الآلاف منهم، وعفي عن من بقي، وصار توبة في حق من قتل معفوا عنه، وكذلك من قتل وامتثل أمر الله عز وجل، فإنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ذا أراد موسى أن يأخذ 70 من قومه ليعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى، فاختار خيار قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا، ومع ذلك لما وصلوا قالوا نريد أن تسمعنا كلام الله عز وجل، هكذا قال العلماء، فقال طيب، فاقتربوا وكلمهم الله عز وجل مع موسى، كلم موسى وهم يسمعون، وحينئذ طمعوا فيما هو أكثر، والمشكلة أنهم ما سألوا فقط، وإنما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قالوا لا نحن ما يكفينا هذا، سنكفر بك إلا أن ترينا الله جهرة عيانا ننظر إليه، فكانت عقوبتهم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، فأرسل الله عز وجل عليهم عذابا أهلكهم به وهم ينظر بعضهم إلى بعض، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طبعا هذا مفسر في سورة الأعراف، فإن الله عز وجل ذكر أن موسى تضرع إليه، قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. من أول الآية قالوا اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء تهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، إلى آخر الآيات. فهذا يبين أن الله عز وجل تاب على استجاب لموسى عليه السلام عندما تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأحياهم له واحدا بعد واحد، ينظر بعضهم إلى بعض لعلهم يشكرون هذه النعمة، ومع ذلك كفر. ولما أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يجاهدوا عدوهم كما هو مذكور في سورة المائدة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فأبوا أن يقاتلوا إلى أن قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. فموسى دعا الله عز وجل قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فكانوا في التيه. ما معنى التيه؟ التيه معنى الضياع والضلال. فهم ضلوا في أرض 40 سنة لا يخرجون منها، يمشون يمشون يمشون، فإذا جاء الليل باتوا، ثم استيقظوا وإذا هم كأنهم في نفس المكان، ويمشون يمشون يمشون ولا يستطيعون الخروج. عاقبهم الله بهذا لأنهم عصوا أمره بالجهاد، مع أن الله وعدهم النصر وأن هذه الأرض مكتوبة لهم، لكنهم خافوا وجبنوا، فعاقبهم الله عز وجل بهذا. هذا يسمى بالتيه. هذا التيه من أين يأكلون؟ طيب هم في صحراء دائما هكذا يدورون، فالله عز وجل أنزل ظللهم بالغمام، قالوا الشمس أحرقتنا يا موسى، جاء في الإسرائيليات، فدعا موسى فجاءهم غمام يمشي معهم يظللوا. وأيضا قالوا نريد طعاما، فأنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى. ما هو المن؟ المن عند أكثر علماء وكثير منهم هو شيء كالصمغ يكون على الشجر هكذا طعمه حلو، فقالوا أحرقنا هذا المن بحلاوته، يعني نريد شيئا مالحا ملحا ملحا، فأنزل الله عز وجل قالوا نريد اللحم، فأنزل الله عز وجل عليهم السلوى. والسلوى هي نوع من الطير يشبه السمانة، وقيل هي السمانة سمان هذا، قيل هو وقيل يشبهه. فعندهم المن والسلوى، ومع ذلك ما صبروا عليه كما سيأتي، قالوا لن نصبر على طعام واحد، قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، مع أن هذا قالوا يأتيهم ولهذا سمي منا، قيل لأن الله يمن عليهم به من غير تعب، لا زراعة ولا حراثة ولا صيد ولا كذا، يأتيهم هكذا بسهولة يأكلونه. كلوا ولكن نهاهم عن الادخار ثقة بالله عز وجل، كل يوم يأتيكم رزقكم، مع ذلك ادخروا. ولهذا جاء في الصحيحين لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، يعني أنهم ادخروا لغد فصار اللحم يتعفن وكان قبل ذلك لا يتعفن، الله أعلم. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلم، والله على كل شيء قدير. إذا قال قائل لا هذا بسبب بكتيريا وكذا، نهى، هو الله عز وجل هو الذي هو مسبب الأسباب، أما كيف كان أمر قبل ذلك هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. على كل كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من حلالات ولذائذ ما رزقتكم، وما ظلمونا بمعصيانهم، وإنما ظلموا أنفسهم لأنهم هم الذين يتضررون بهذا، وأما الله فلا تضرهم معصية أحد. قال أصحاب التفسير واذكروا من هذه النعم مواعدتنا موسى 40 ليلة ليتم فيها إنزال، سبق أنه 30 ليلة وتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فهي كانت 30 ثم تمت بعشر، ليتم فيها إنزال التوراة نورا وهدى، ثم كان منكم ما كان منكم إلا أن عبدتم العجل في تلك المدة وأنتم ظالمون بفعلكم هذا. نختم به هذه الصفحة ونقف خلاص. ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم فلم نؤاخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته. واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السلام التوراة فرقانا بين الحق والباطل وتمييزا بين الهدى والضلال لعلكم تهتدون بها إلى الحق. واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من عبادة العجل، حيث قال موسى عليه السلام لكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه، فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم وموجدكم، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا، والتوبة على هذا النحو خير لكم من التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار، فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانة فتاب عليكم، لأنه كثير التوبة رحيم بعباده. واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبون موسى عليه السلام بجرأة لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا فأخذتكم النار المحرقة، هذا تفسير للصاعقة، فقتلتكم وأنت وبعضكم ينظر إلى بعض، ثم حييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك ليستكملوا بقية أجالهم وأرزاقهم. قال قتادة ولو كان انتهى أجلهم ورزقهم لما أحيوا مرة أخرى، يعني هذه ليست الميتة الأخيرة التي كتبها الله عليه. ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم، هذا هو ظللنا عليكم الغمامة من حر الشمس لما تهتم في الأرض تيه، وأنزلنا عليكم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل المن هذا، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة هذا والسلوى، وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما نقصونا شيئا بجحدهم، هذه النعم الظلم في الأصل والنقص، ولم تظلم منه شيئا تنقص شيئا بجحدهم هذه النعم وكفرانها، ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب. من فوائد الآيات عظم نعم الله وكثرته على بني إسرائيل، ومع هذا لم تزدهم إلا تكبرا وعنادا، سعة حلم الله تعالى ورحمته بعباده وإن عظم الذنوبهم. الوحي هو الفيصل بين الحق والباطل لأنه سمى التوراة فرقانا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.